حديث فاطمة بنت قيس التي تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، فقالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فأذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له. الحديث، هذا الحديث عزاه الإمام النووي في رياض الصالحين للصحيحين، ثم حقق العلامة الألباني رياض الصالحين ولم ينبه على هذا. ورأيت أيضا أن المقدسي في العمدة عزاه للصحيحين، فبحثت عنه كثيرا في البخاري وأحسب أن بحثي دقيقا ولم أجده البتة، يعني هو من أفراد مسلم كما هو متيقن عندي، ومع ذلك لم أستطع أن أجزم لكون النووي والمقدسي تتابعا على عزوه إلى الصحيحين. فهل يتذكر شيخنا بارك الله فيه شيئا فيما يتعلق بهذا الأمر؟ ولعل كما قال، والله أعلم، لعل كما قال هذا السائل، فلعل هذا الخبر من أفراد الإمام مسلم. وطبعا يعني لا يخفى أحيانا هناك حديث يعني قد تسقط من صحيح البخاري، وهذا في بعض الروايات، هذا في بعض الروايات، ولذا الأئمة ينبهون على أن هذا الحديث في رواية فلان وليس في رواية فلان، يعني مثل البخاري ومثل كذلك أبو داود. نعم، فأحيانا ينبهون الأئمة على مثل هذا الشيء.